وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، مستدلا به على إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وتقدم لنا أن طريقة إثبات صفات الباري جل وعلا من أحد طريقين: إما من الكتاب العزيز القرآن العظيم، أو من السنة الصحيحة. فبعض الصفات ثبتت بالكتاب والسنة، وبعض الصفات ثبتت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق من الجن والإنس أعلم بالله تبارك وتعالى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الثقلين بالله تبارك وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام إذا وصف ربه جل وعلا بصفة فهو لا يقول ذلك من عند نفسه، وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى. وصفات الباري جل وعلا لا تثبت بالاجتهاد، وإنما هي بالوحي، بالوحي الذي هو القرآن العظيم، أو بالسنة الصحيحة لأنها الوحي الثاني، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، فهو إذا وصف ربه جل وعلا لا يصح من عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتردد في إثبات هذه الصفة، ما دامت وردت في السنة الصحيحة فلا يتوقف فيها، ومن توقف فيها فالحقيقة أنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون شرعا بل هو بدعة، والبدعة هي ما تعبد به لله غير موافق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. قد يكون المبتدع مخلص لله يعني قصد وجه الله لكنه على غير صواب، على غير سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه تبارك وتعالى هذه الصفة، وعلى المسلم أن يحذر أن يخطر على باله أن صفة الباري جل وعلا تشابه صفة المخلوقين. لا، لا تتصور أن ضحك الله تبارك وتعالى يشبه ضحك المخلوق بفم وأسنان ولسان وغير ذلك، لا، هذا الله جل وعلا منزه عنه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالمؤولة والمحرفة للصفات تصوروا أن صفات الله جل وعلا مثل صفات المخلوقين ثم تطوروا فنفوها، قالوا ما يصلح. ونحن نقول نعم، صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. فالمرء الذي يخطر على باله أن صفة ضحك الله تبارك وتعالى كصفة المخلوق، إن هذا على خطر وهالك، لأنه شبه. وإنما الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال غيره من علماء السلف، ونقل عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فالناس كما تقدم في باب صفات الباري جل وعلا ثلاث فرق، طائفتان ضالتان وطائفة على الحق والهدى والسنة. طائفة أثبتت وشبهت، وهذا ضلال، الإثبات حسن لكن التشبيه لا. وطائفة نزهت فعطلت، والتنزيه حسن لكن التعطيل لا. وأهل السنة والجماعة الطائفة الوسط الطائفة الثالثة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لأن الذين نزهوا غلوا بالتنزيه فعطلوا نفوا الصفة، والذين أثبتوا غلوا في الإثبات فشبهوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، لأن التعطيل نفي الصفة، لا يترتب عليه نفي الصفة، بل نزه الله وأثبت الصفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. فالضحك لله تبارك وتعالى ثابت في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب التي كتبها المخلوقون. كتاب الله جل وعلا لا، كتاب الله منزل من الله جل وعلا غير مخلوق وغير من وليس من كلام المخلوقين، فأصح الكتب المصنفة المؤلفة الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا الحديث في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، أو كلاهما يدخلان الجنة، يروى هذا ويروى هكذا. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذلك يا رسول الله؟ المقتول نعم، لكن قاتل لمسلم ويدخل الجنة مع من قتله؟ قال نعم. يستشهد الأول ثم يمن الله جل وعلا على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل، فيصير الرجلان شهداء وكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. والله جل وعلا يضحك لهذا حينما يشهر المرء سيفه على المسلم فيقتله، والله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا القاتل الذي خرج وترك أهله وماله أو اصطحب ماله لرد كلمة الله ولقتال أولياء الله يدخل الجنة، لأنه جل وعلا عالم بما سيكون، كل شيء بقضاء وقدر، قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم دقائق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، ما كان وما سيكون، يعلم هذا يموت على الإسلام أو يموت على الكفر، يعلم حال العبد جل وعلا. فإثنان يلتقيان بسيفيهما، كل واحد حريص على قتل صاحبه، المسلم حريص على قتل الكافر لأنه كافر عدو لله ولرسوله، والكافر حريص على قتل المسلم، ثم يكون القتل للمسلم والكافر ينتصر في ذلك الوقت والساعة، ثم يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة فيتوب ويسلم، ثم يخرج بسلاحه يقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخل مع صاحبه الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الالتقاء بالسيفين والقتال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا الحديث: القاتل والمقتول في الجنة. الحديث هذا الذي معنا: القاتل والمقتول في الجنة، لأن المقتول خرج للجهاد في سبيل الله فاستشهد فصار من أهل الجنة، ثم القاتل أسلم وخرج للجهاد في سبيل الله فقتل فصار من أهل الجنة. والحديث الآخر إذا التقى المسلمان، انظر مسلمان هم مسلم وكافر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الأول في الجهاد في سبيل الله والثاني في الفتنة التي تصيب المسلمين. يقاتل المرء ما يدري على ماذا يقاتل، ما قاتل لإعلاء كلمة الله ولا قاتل دفاعا عن نفسه ولا عن ماله ولا عن حرمه، يقاتل ما يدري معهم فتنة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ مقتول ويكون في النار؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، شهر سيفه وخرج بقاتل أخاه المسلم، فأحدهما قتل والآخر بقي، كلاهما في النار والعياذ بالله. ففي هذا الحديث الصحيح الذي هو في الصحيحين إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي، يعني ما يؤول، ضحك حقيقي، مثل ما نقول سمع حقيقي، بصر حقيقي، استوى على العرش حقيقي، لا يشبه ولا يماثل ضحك المخلوق. المخلوق ضحكه يناسبه، وضحكه يكون بشفتيه وأسنانه وتبرق أسارير وجهه وهكذا، قد يقول قائل إذا أثبتتم الضحك لله ومن المعلوم أن المخلوق يضحك يكون أثبتتم التشبيه، شبهتم الله بخلقه. نقول لا، حاشا وكلا، نثبت الضحك ولا نثبت التشبيه ولا نشبه، فالله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ما يشبه ضحك المخلوق. فعليك أن تبعد عن نفسك أن ضحك الله يشبه ضحك المخلوق. قال مثلا إذا أثبتت الضحك أثبتت التشبيه، نقول لا، نأتي له بالصفة التي يثبتها، هو يثبت الإرادة ويثبت السمع ويثبت البصر مثلا، نقول إذا ماذا تقول في الإرادة؟ يقول أقول الله جل وعلا يريد إرادة تليق بجلاله وعظمته، هل هي كإرادة المخلوق؟ يقول لا، ليست كإرادة المخلوق. نقول إذن نقول حنا نحن مثل قولك في الإرادة، ما دمت أنك تثبت لله جل وعلا إرادة لا تثبت صفات المخلوقين لا تشابه، فنقول لله ضحك لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين. والإرادة التي تثبتها مثلا لله تبارك وتعالى أثبتها الله جل وعلا للخلق في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأثبت جل وعلا للمخلوق إرادة، بل أثبت للجدار نفسه، الجدار الجماد أثبت له إرادة جل وعلا في قوله تعالى: وأما الجدار فكان فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد جدار يريد أن ينقض فأقامه في سورة الكهف. فالإرادة لله جل وعلا والإرادة للمخلوق المتكلم السميع البصير الآدمي، والإرادة تكون للجماد كالجدار، لكن لا هذه تشبه هذه ولا هذه تشبه هذه، كل على قدره. فالمتأول لبعض الصفات يقابل ويجادل بما يثبته من بعض الصفات، لأنه ما يخلو أي متأول مسلم وإن بلغ مبلغا عظيما في التأويل والتحريف لابد أن يثبت لله صفة، فإذا أثبتها نجادله فيما ينفيه بمثل ما أثبته. يقول: أثبت لله السمع لكن سمعا لا يشبه سمع المخلوقين. نقول: نثبت لله جل وعلا الضحك ضحكا لا يشبه ضحك المخلوقين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. يعني الأول حديث ابتدعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء على سبيل السؤال والجواب. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني صفة الضحك تدل على الجود والكرم وسماحة الخلق، لأن اللئيم يكون عبوس، وإذا خوطب اكفهر وقطب جبينه، و الرجل السمح السهل الحبيب إذا خوطب تبسم وضحك، دلالة على أن إعجابه بهذا الكلام وأنه يسره مثلا. فمن يسر بالكلام خير ممن يغضب ويعبس في وجه من سأله أو تكلم معه. ولذا قال هذا العربي أدرك معنى إثبات الضحك لله جل وعلا، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني الخير موجود عنده جل وعلا. والضحك صفة ذاتية تكون بإرادته جل وعلا، صفة فعلية تكون بإرادته جل وعلا وبمشيئته، ليست صفة ملازمة لذاته، بل هي من الصفات الفعلية المندرجة تحت المشيئة والإرادة. لأنه كما تقدم لنا أن الصفات نوعان: صفة ذاتية لا ينفك عنها الله جل وعلا، موصوف بها دائما وأبدا، كالعلم والبصر والإرادة والمشيئة وغير ذلك من الصفات، وصفات فعلية تابعة لمشيئته جل وعلا، متى شاء متى شاءها، كالضحك والغضب والاستواء وغير ذلك من الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء وكيفما شاء. نعم اقرأ. قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، يثبت أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة الآخذون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والسالكون مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. يثبت أهل السنة والجماعة، وليس معنى قول صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنها كافرة خالدة مخلدة في النار، وإنما المعنى والله أعلم أنهم يستحقون دخول النار لما عندهم من المخالفات. نعم. يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب. المخلوق يضحك حينما يستفزه الفرح أو يستخفه الفرح أو يستفزه الطرب، يضحك حينئذ. الله جل وعلا لا، ليس هكذا، وإنما نثبت له الضحك الذي أثبته لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه ولا نمثل. نعم. بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، يعني إذا شاء جل وعلا ضحك وإذا شاء عدم ذلك. نعم. فهو جل وعلا الضحك هذا بمشيئته، متى شاءه وجد وماذا لم يشأه لم يوجد، ليس دائما. نعم. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، يعني الحالة المذكورة في الحديث، وليس المراد الصفة لله، يعني كون اثنين احدهما يقتل الاخر وكلاهما يجتمعان في الجنة، هذا يستدعي الاستغراب، ولهذا استغرب الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو جل وعلا يعلم الامور حقيقة، المخلوق يخفى عليه، يقول كيف واحد قاتل واحد مقتول يدخلان الجنة معا؟ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله نعم، يخرج أحدهما للجهاد في سبيل الله فيقتل ثم يمن الله على القاتل فيسلم ثم يخرج للجهاد في سبيل الله فيقتل فيدخل الاثنان الجنة. نعم. كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه. نعم. لا شك أن من آذى مسلم فالله جل وعلا يسخط عليه، لو آذاه بكلمة أو ضربة بكف أو نحو ذلك فالله جل وعلا يغضب عليه. فكيف هذا يقتل مسلم وبالحديث زوال الدنيا بكاملها أهون على الله من قتل مسلم بلا حق؟ وقتل المسلم شأنه عظيم، فكيف يقتل مسلم ويدخل الجنة؟ هذا محل استغراب للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. نعم. وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام، لأن المسلم قد يعمل أعمال سيئة عظيمة في السوء حال كفره وحال جهله ثم يتوب فيتوب الله عليه. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه القائد المظفر في الإسلام، لما من الله عليه بالتوبة ورغب في الإسلام جاء ليبسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، ثم كف عمرو يده فقال مه ولما، فقال يا رب أعماله السيئة في حال كفره رضي الله عنه، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الإسلام إذا من الله على المسلم بالإسلام زال أثر المعاصي التي كان يتعاطاها في كفره، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها. المرء قد يكون يفعل الأفعال العظيمة في السوء فيمن الله عليه بالتوبة فيتوب الله عليه فيغفر له سيئاته السابقة. نعم. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، بعض المؤولة يقولون ننفي ما يكون الله يضحك، وإنما كناية هذا عن قبوله لهذا الشيء أو كناية عن رضاه عن هذا الشيء. نقول أثبت الصفة لله كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست أكثر تنزيها لله من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثبت الصفة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. يعني ما يجوز للمسلم أن يلتفت إلى هذا التأويل الذي يترتب عليه نفي صفة الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.